وكذلك يزيد بن الأصم وهي خالته، كما أن خالة بن عباس أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال، فدل هذا على أن ابن عباس وحي، وابن عباس صغير في ذلك الوقت. فالصواب أن هذا وهم وغلط من ابن عباس، ظن أنه تزوجها وهي حلال خفي عليه، لأن ميمونة صاحبة القصة نفسها، هي صاحبة القصة أخبرت النبي تزوجها وهي حلال، وأبو رافع كان السفير بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرها، ويزيد بن الأصم وهي خالته كما سيأتي أخبر أنه تزوجها وهي حلال، فهي خالته وخالة ابن عباس. ومن العلماء من تأول الحديث قال ان معنى زوجها وهو محرم، يعني وهو في الحرم داخل الحرم، ومن كان داخل الحرم يقال له محرم. وقال اخرون ذهب اخرون الى استدلوا بهذا الحديث ابي حنيفه والكوفة إلى جواز نكاح المحرم وأنه لا بأس به. والصواب أنه وهم، ولو صح لو صح فرضا لو صح لكان على القاعدة يكون النهي للتنزيه، نهي في حديث عثمان لا يكحن محرم يكون للتنزيه وهذا للجواز، أو أن هذا من خصوصات النبي صلى الله عليه وسلم خاص به، وأن الله خصه بذلك كما خصه بأشياء منها المرأة تهب نفسها له، لو صح لو يعني لو صح هذا، لكن الصواب أنه لم يتزوجها وهو محرم. الصواب عليه الجماهير أنه هذا غلط من العباس وهو هذا من أوهامه وأغلاطه رضي الله عنه، فلا يمكن أنه يقدم قول العباس على قول ميمونة نفسها وأبي رافع ويزيد بن الأصم ويخالته، كما أن خالة بن عباس. نعم. أحسن الله عليك. زاد بن نمير: فحدثت به الزهري فقال أخبرني يزيد بن الأصم أنه نكحها وهو حلال. نعم، ويزيد بن الأصم خالته أيضا، كما أن خالة بن عباس في خالة بن عباس وخالة بن عباس وأخبر أنها حلال، وميمونة نفسها أخبر لأنها تزوجها وحلال، وأبو رافع كذلك والسفير بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو فزارة عن يزيد بن الأصم قال حدثتني ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس. نعم، خالة يزيد وخالة ابن عباس. ابن عباس غلط ويزيد أصاب. نعم. أحسن الله عليك. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. وحدثني زهير. لا يبع على بيع، لأن هذا يؤدي إلى الشحنة والعداء والضرر، النهي عن أن يخطب على خطبته فيها أو يبيع على بيعه أو تسأل مرة طلاق فيها، كل هذا حكمة في النهي أنه يؤدي إلى الشحنة والعداء والبغضة. لا يبيع على بيع أخيه، كان يقول لمن اشترى سلعة من شخص بمئة وهو في مدة الخيار رد السلعة وأنا بيعك أحسن منها بأقل من ثمنها، اشترى سلعة مثلا في 100 وفي مجلس الخيار يأتي إليه وردها وأنا أبيع عليك سلعة أحسنها ب80، هذا بيع على بيع أخي، فبيع الشحن لا يجوز لها، ودم اشترى الحمد لله لا يتعرض له ولا يخطر على خطوة أخي أيضا، لأنه يؤدي الشحن إلى علم أنه خطر على خطوته وحصل عداوة وشحن في اللفظ الآخر، إلا أن يأذن أو يرد، إلا أن يأذن إلى الله الأول أو يردونه، يردوه خطر امرأة ثم ردوه لا بأس له، أو أذن الأول الثاني يخطر فلا بأس. نعم أحسن الله عليك. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن الأصل بالله إنه التحريم لو يقول هذا التنزيه الخطبة النهي للتنزيه، لكن الأصل النواهي بالتحريم النهي إلا ما دل الدليل على أنه دل الدليل على أنه ليس للتحريم. نعم قبل أن يتم البيع أشار عليه بسلعة أخرى عندها وعند غيره. لا ليس له ذلك، ما دام شرع حتى السر لا يسمع له، إذا ركن إليه سكت لا يتعرض له. نعم أحسن الله عليك. ها جنب الخيار يستفيد ينظر يراجع نفسه، لكن ما يجي شخص آخر يرد السلعة، لأن إذا علم الأول صار بينهم عداوة، فلان جاهل وقال رد السلعة نعطيك أحسن منها. نعم يتأمل وينظر فيما يناسبه من دون أحد يأتيه يقول رد السلعة. يأتي هذا سيأتي كتاب لما جابها الحديث عرب الآن في كتاب النكاح، سيأتي الحديث إن شاء الله كتاب الوعي. نعم أحسن الله عليك. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى جميعا عن يحيى القطان قال زهير حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يؤذن له. نعم إلا أن يأذن له. نعم وفي اللفظ الآخر أو رد فيه دليل على تحريم الخطبة إلا إذا أذن له أو رد تحريم البيع على بيع أخيه. نعم ها وله الظاهر، لكن ينصح إذا راح ينصحهم ولا يخطب لا يخطب على عليه، لأنه يشفر على خطبة أخيه لا مسلم هذا مسلم. نعم لكن النصيحة يعني النصيحة عامة إذا أراد ينصحهم يبين لهم حال. نعم نعم إيه لا لا لا الدين النصيحة. نعم قال أنتم تزوجون فلان وأنا أرى أنه ما هو مناسب أنه في كذا وفي كذا، لكن لا يخطب على خطبه، لأنه إذا خطب صار متهم ما يقول قال ما خطب ما أتكلم فيه لأنه يريدها لنفسه. نعم أحسن الله. ظاهرة الكافر، لكن النووي كان يرى أنه لا بأس يعني، وهذا يتصرف الكتابية إذا خطب كتابية ثم وخطبها كافر، الكافر يتصرف الكتابية، خطب مسلم يهودي يتزوجها يجوز المسلم، وقد علم أنه خطب يهودي قبله فهل له ذلك؟ الأقرب له له ذلك. النووي يقول لا ليس له ذلك، لأن كلمة أخيه خرجت مخرج الغالب، ولأن النهي إنما هو لأنه يؤدي العداوة والبغضاء، بينه وبين اليهود عداوة، عداوة لا شك أنه باقي بينه وبينه، لكن إلا إذا قيل من جهة أن اليهود إذا كان بينه وبينهم عقد وعهد فلا ينبغي أن يكون بينه وبينهم عداوة وأنه من الحقود. نعم علاقة في هذا لا شك أن مسلم أولى من الكتاب. نعم نعم لا العداوة باقية، لكن يبقى مسألة الأحكام الأخرى ما بينهم حرب، لكن عداوة الكفر باقية عاديهم لأنهم كفار. نعم. أحسن الله عليك. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بهذا الإسناد، وحدثنيه أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع بهذا الإسناد، وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد أو يتناجش أو يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيع أخيه. أن يبيع حاضر لباد هو أن يأتي رجل من خارج البلد معه سلعة يريد أن يبيعها بسعر يومها، ثم يأتي رجل من البلد يقول أعطي السلعة لبيعها لأهلك، فليس له ذلك، لأن الذي قدم البلد يريد أن يبيعها بسعر يومها برخص للناس، وهذا الذي كان يبقى لبيعها يشدد على الناس يبيعها بغالي يترك، فليس له أن يبيع لها. والمراد بالبادي من يقدم البلد سواء كان من البادي أو من غيره، والحاضر رجل من خارج البلد معه سلعة أو معه مثلا شيء من الأطعمة سمن أو عقد يريد أن يبيعها بسعر يومها برخص للناس، ثم يأتي إنسان من البلد قال خلها عندي أبيعها لك على السعر، يشدد على الناس، قد يكون هذا يبيعها مثل بعشرة ريال شيء، هذا ما يبيعها إلا بعشرين أو ثلاثين، ليس له ذلك لا يبيع. لكن إذا جاء البادي وقال لفلان بيعها لي هل له ذلك؟ قال البادي جعل السلعة عندك تبيعها، فلقد والله في هذه الحالة أنه لا بأس، لأنه هو الذي أراد أن يترك السلعة عندك. أما أن يأتي صاحب البلد يقول هات السلعة أنا أبيعها لك فليس له ذلك. وكذلك النجش تناجش النجش هو أن يزيد في السلعة ولا يريد شراءها، بل يريد أن يضر المشتري أو ينفع البائع، لا يجوز هذا، لا يزيد في السلعة إلا هو الشراء، يزيد في السلعة بعض الناس خمسة يقول ستة سبعة زيد حتى يضر المشتري، يزيد لأن المشتري عدو له، أو حتى ينفع البائع ليس له ذلك. نعم هذا يسحنا ولا نعم. أحسن الله لك. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد أو يتناجش أو يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها. نعم خمسة أشياء كلها البيع حول الباد والنجش والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها كما سبق. نعم. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها أو ما في صحفتها. شبه ما يحصل للأولى من النفقة هو العلم والمعاشرة بما يكون في الإناء، ثم بما يكون في الإناء ويكبه الإنسان لنفسه يعني يأخذ. نعم. أحسن الله عليك. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن زاد عمرو في روايته ولا يسم الرجل على سوم أخيه. لا يسم من سام السوم، ولا يسم الرجل يعني إذا سام السلعة قال كم السلعة قال سم قال بيع ثم سكت، كان راكا إليه لا تسمع، لكن إذا قال بيع قال لا أنا ما أرضى أزيد ما في زيادة لا بأس. نعم. أحسن الله عليك. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب. نعم. لا إذا سكت ركن إليه. نعم. أفضل. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا ولا يبع المرء على بيع أخيه ولا يبع حاضر لباد ولا يخطب المرء على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ ما في إنائها. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جاء

أما قول ابن عمر الشعر انزل على وليس بينهم فهذا ضعيف. والحكمة في هذا لما فيه من ظلم المرأة، لأن الإنسان ينظر لصحة نفسه لما أزوجك حتى تزوجها ينظر لصحة نفسه، فقد يزوجها كبير السن وهي لا ترضى به من أجل مصلحته هو، حتى يزوجها الثاني بنته أو أخته. وصف الشغار في اللغة أصله الخلو، ومن قولهم شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، وشغرت المرأة إذا رفعت رجلها في الجماع، منه قال شغر البلد إذا لم يكن له والي، ومنه شغرت الوظيفة وظائف شاغرة، والوظائف الشاغرة من خالها ليس في أحد من الخلو. كأنه يقول لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتي، لا أزوجك بنتي حتى أزوجك، لا أرفع رجل بنتي حتى ترفع، لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتي. وهذا حرام لما فيه من ظلم المرأة، والعقد فاسد، العقد فاسد يجب أن نفرق بينهما، إلا إذا صار كل زوجة راضية بزوجها يجدد العقد، يكون العقد يجدد يعاد العقد بمهر وعقد الجديدين. هذا فيه ظلم للمرأة، لأن الولي في هذه الحالة ما ينظر لمصلحة المرأة، ينظر لمصلحة ما أزوج حتى تزوج. وهذا يوجد بعض الناس ما يجد أحد يزوجه، يريد أن يتزوج وهو كبير السن، يريد يتزوج بنت بكر، فيتفق مع شخص آخر يتبادلان، كل واحد يعطي أعطي بنتك وأعطيك بنتي، هذا ظلم للنساء. واجب كما سيأتي في الحديث أنه لابد استدلال المرأة، ولابد أن ينظر مصلحة المرأة ما ينظر مصلحة هو. نعم. أحسن الله عليك. وحدثنا هو أبو كريب قال حدثنا عبدة عن عبيد الله وهو ابن عمر بهذا الإسناد ولم يذكر زيادة بن نمير. وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج حاء وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا هشيم حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا من نهي للتحريم، والتحريم يفيد الفساد وأن العقد فاسد. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا هشيم حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. هذا لفظ حديث أبي بكر وابن المثنى غير أن ابن المثنى قال الشروط. نعم. إن أحق أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، هل ليس الفرج المرأة بالمهر وبالشروط؟ إذا شرطت عليه شرطة معينة فيجب عليه نفيها، لأن هذا الشرط حل فرضها بالمهر بهذا الشرط. شرطت عليها ألا يخرجها من بلدها أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرع عليها، لا بد أن يفي به، وإذا لم يفي به لها خيار. نعم. يجب الوفاء. نعم. إذا تنازلت لا بأس، إذا رضيت تزوج عليها وتسرى لا بأس، شرط عليها أنه لا تزوج عليها ثم رضيت لا بأس. نعم. قال حدثني عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواربي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه

يستأذنها أبوها، وغير الأب من باب أولى. وفي لفظ الثيب حق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها، حق بنفسها يعني في الإذن يعني تتكلم، والبكر يستأذنها أبوها. هذه الحديث صريحة في أنه لا بد من أخذ إذن المرأة سواء كان ثيبا أو بكرا، لكن كان ثيبا فإذنه بالكلام، وإن كان بكرا فإذنه بالسكوت أو البكاء أو الضحك، وإن تكلمت فهو من باب أولى. وذهب الحنابلة الشافعية وجماعة إلى أن البكر للأب أن يجبرها ولا يستأذنها، قالوا لأنه كامل الشفقة، وإنما يكون الاستئذان مستحب وليس بواجب، لأن الأب كامل الشفقة وألحق به الجد أيضا، وما عدا ذلك وما عدا الأب من الأولياء فهذا محل اتفاق أنه لا بد أن يستأذنها. لكن الخلاف في الأب والبكر خاص، الثيب لا بد أن يستأذنها أبوها، لا بد أن يستأذن أبوها أو غيرها بالاتفاق، والبكر هي محل الخلاف. خلاف له جماعة قالوا إن البكر لا يجب على الأب أن يستأذنها، وإنما وحملوا هذا الأمر على الاستحباب، قالوا إنه استحب لأنه كامل الشفقة، ولو زوجها من غير أخذ إذنها فلا حرج. والقول الثاني أنه لا بد من استئذانها، وهذا هو الصواب في هذه الأحاديث. قال ابن القيم رحمه الله: هذا هو الذي ندين الله به. وإذا كانت المرأة لا يجوز لأبيها ووليها أن يبيع حبة بقل من مالها إلا برضاها، فكيف لا يؤخذ رضاها في الزواج، تسلم لزوج يكون شريك حياتها مدة عمرها؟ وهذا محل اتفاق. لا يجوز الأب أن يبيع حبة بقل، حبة بقل من مالها إلا برضاها. إذا كان لا يجوز أن يبيع حبة بقل إلا برضاها، فكيف يجوز أن يسلمها زوجا رجلا تكون شريكة حياة مدة عمرها من دون أخذ رضاها؟ فمن باب أولى. إذا قال طيب هذا هو الذي يدين الله به، فقول بأن الأب لا يستأذن قول ضعيف، والصواب أنه لا بد من استئذانها بكرا أو ثيبا. ولهذا الثاني الأخير: والبكر يستأذنها أبوها، والبكر يستأذنها أبوها. وإذا صحيح في أن الأب يستأذنها، لكنهم حملوا على الاستحباب. وذهب والجماهير على أنه لا بد من الولي، لا بد من ولا يصح النكاح إلا بالولي. ذهب الحناف وأهل الكوفة إلى أنه يصح نكاح المرأة بدون ولي، واستدلوا بقوله: البكر عليه محق بنفسها من وليها. قالوا: حق بنفسها من وليها أن تزوج نفسها من دون ولي، ولا يشترط الولي. قالوا: حق بنفسها من وليها. قالوا: هذا دليل على أنها على أن حق بنفسها من الولي، وأنه يجوز لها أن تزوج نفسها أو توكل أحد يزوجها. وهذا قول ضعيف وقول باطل، وجاءت الحديث الصريحة في أنه لا بد من ولي. الحديث الآخر: أيما امرأة لا تزوج المرأة المرأة، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي تزوج نفسها. والحديث الآخر: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وهذا يدل على فساد قول الأحناف، وهو سبب لي لا سبب لفساد المرأة ضعيفة قد تنخدع، ثم أيضا هذا في امتحان لها، كل مرأة تزوج نفسها حمك الله، كل مرأة تزوج نفسها هذا في امتحان لها. الله تعالى كرم المرأة صانها، جعل لها وليا ينظر في وصالحها. الرجل أكمل نظرا عقلا تأملا من المرأة، المرأة ضعيفة قد تنخدع، قد ترى تظن أنه صالح وليس بصالح، وأخذ بهذا بعض الناس من مذهب الأحناف وصار أسباب الفساد. تجد في بعض البلدان في خارج المملكة تزوج المرأة على مذهب الأحناف تزوج المرأة نفسها ولا يعلم بها أبواها، تنتقل إلى بلد وتزوج نفسها ثم تكتب لأبويها أني تزوجت في بلد الفلاني في المكان الفلاني. ولا شك أن هذا مخالف للنصوص هو سبب لشر عظيم. كيف تكون المرأة مصونة بربها زوجها حالها ثم إذا بلغت تزوج ولا يعلم بها أبواها؟ هذا من الفساد. ولهذا قول الأحناف قول ضعيف، قول ضعيف للمرأة لا بد من الولي، ولا يصح الزواج إلا بأربعة، حضر أربعة: الولي والزوج وشاهدا. لا بد من أربعة: ولي يعطي النكاح، وزوج يقبل، وشاهدان. ولا بد من أخذ الرضا شروط أخرى، لا بد من تعيين المرأة، تعين يعين زوجك بنت فلانة يعينها، إلا إذا كان لم يكن له إلا بنت فقل زوجتك بنتي يكفي، إذا كان ما لها إلا بنت واحدة. إذا كان عدة بنات لا بد أن تسميها أو يعينها، زوجتك بنتي فلانة عائشة أو مريم أو فلان، يصفها بنت الطويلة أو الكبيرة أو الصغيرة، إذا كان كبيرة أو صغيرة لا بد أن يسميها أو يصف بما تتميز به. ولا بد من أخذ رضاها، ولا بد من مهر أيضا، كل هذا لا بد منه. هذا هو الصواب. أما القول بأن المرأة تزوج نفسها بدون ولي هذا فساد عريض، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية لا تزوج نفسها، قد يخدعها الرجل، قد يتزوجها ثم ويجلس معها مدة ثم يلفظها ويتركها مدة حياته لصق بها العار، وقد تزوج زواج متعة مؤقت ثم ينصرف عنها فتصلحها. كل هذا من أسباب عدم الالتزام بالولي والتفلت، التفلت هو من أسباب الفواحش، من أسباب هو شبيه بالزنا. فلا يجوز لأحد أن يزوج بدون ولي، لا يجوز لأحد أن يزوج موليه إلا بولي. وأما قوله الأيم حق بنفسها من وليها، هذا مجمل حق بنفسها من وليها يعني في الإذن. فلو اختارت المرأة كفر واختار الأب الولي كفر، يقدم اختيارها، هي حق بنفسها. ولا تجوز ولو أراد الولي أن يزوجها الولي وهي لا تريد، لا تجوز، هذا مع حق بنفسها. وليس معنى ذلك أنها تزوج نفسها بدون ولي، فهي أحق، اختيارها مقدم على اختيار الولي. لكن إذا أراد الولي كفر وأراد الولي كفر فلا يطيعها غيره، لا تطاع. وإن رغبت في كفر ورغب الولي في كفر تقدم رغبتها ما دام أنه كفر. وإن رغبت في غير كفر ورغب الولي في كفر فلا تطاع، لا يطيعها غيره ولا يقبل اختيارها. لكن إذا رغبت في كفر والأب في كفر آخر فتقدم رغبتها، هي حق بنفسها من وليها، فليس معنى ذلك أنها تزوج بدون ولي. نعم. حديث لا نكاح إلا بولي. نعم. حديث صحيح. معروف أنه لا بأس به. نعم. يراجع، لكن لا بأس به، له الشواهد. وحدثنا ابن أبي عمر قال: وإذا الآية الكريمة: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن. فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن، هذا خطاب الأولياء. نعم. وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بهذا الإسناد وقال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها، وربما قال: وصمتها إقرارها. نعم، هذا الإذن صماتها لأن تستحي إخلاف الثيب، فإنها خفى الحياة ممارستها للرجل

في الوسط لها طرفان، ترتفع الطرف إلى آخر طرف تلعب مع رجلها. فجاءت أمه صرخت بها، نادتها فجاءت، وكان قد أصابها مرض، يعني وعكت شهرا لما قدمت المدينة. كان الصحابة لما قدموا المدينة أصابتهم حمى المدينة، وعائشة أصابت حمى حتى سقط شعرها شهر كامل. ثم بعد ذلك لما شفيت صار الشعر ينبت من جديد، فوفى يعني تم جميلة، إلى صار الشعر إلى أذنيها أو بعد أذنيها بعد المرض طال الشعر، ووفى يعني كامل جميلة جمة إلى تحت الأذن. فأخذتها أمها وسلمتها نصف من الأصاب، وقلنا على الخير والبركة، فيه دعاء المتزوج بالخير والبركة، قال على الخير والبركة وعلى خير الطائر، الطائر الحظ يعني على خير حظ، وأصل الطائر يطلق على الحظ من خير أو شر، والمراد على أفضل خير، على أفضل خير حصل العاشر على خير الطائر، على خير البركة وعلى خير الطائر يعني خير حظ. فأسلمتها أمها أبو رماء إلى نسوة من الأنصار، فغسلنا رأسها ووجهها، وكانت قد حصل لها جعت حصل نفسها يذهب ويجي، قالت ها، حتى سكن نفسها. ثم غسلنا رأسها ووجهها، و هؤلاء الأنصار يعني أمها أم رماء سلمتها هذه النسوة من الأنصار، والأنصار وهذه النسوة غسلنا وجهها ورأسها، ثم أسلمناها للنبي صلى الله عليه وسلم. فدخل عليها ضحى، فلم يرني إلا قد دخل علي ضحى، في دليل على أنه لا بأس بدخول المتزوج في النهار وفي الليل، لا حرج ليلا أو نهار. ولهذا كان النبي دخل على عائشة ضحى، ولو فعل هذا يعني بعض الحم طيب، وهو فعل ولا سيما في أيام الصيف وسلم الناس من السهرات، وصار الدخول بعد صلاة الفجر وبعد ارتفاع الشمس، يقدمنا يصير الدخول بعد صلاة الفجر ويسلم الناس من السهر، ويقدم شيء من الطعام، سلطان الطعام العشاء وطعام الإفطار، أو يكون الطعام وقت آخر وفي الليل، ما يلزم أن يحن الدخول في وقت واحد، طعام الدخول في وقت واحد، وليمة تكون بعد ذلك. يسلم الناس من السهر، ويكون هذا في فعل السنة بعض الأحيان، أصار الناس ما يعرفون إلا في الليل والسهرات الطويلة، إما أن يختصر خفف ويقدم هذه السهرات، أو لا سيما في أيام الصيف يصل بعض الناس يفعل نهارا وليلا، ويعرف أن هذا جائز، لأن بعض الناس يظن أنه ما يجوز نهارا. فعائشة النبي دخل على عائشة نهارا ضحى، الضحى أفضل نوعون إلا أن دخل عليها ضحى، فلا بأس بدخول الزوج على زوجته ليلا أو نهارا، تزف إليه ليلا أو تزف إليه نهارا، حتى ولو كان ضحى بعد الظهر، لكن وقت قصير، فالأولى يكون بعد الفجر ضحى أو يكون بعد العشاء وقتين الطويل. وهذا دليل على أنه لا بأس بتزويج الرجل موليته الصغيرة التي دون تسع بالكفر إذا خيف فواته، كما فعل أبو بكر فإن زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي لم تسع. أما إذا بلغ تسع سنين فلا بد من أخذ ابنها أبا كان أو غيره. جاء عن بعض السلف أنه تزوج بنت الزبير وأمها في النفاس صغيرة، فقيل له صغيرة الآن تحتاج إلى مدة طويلة، قال بنت الزبير يعني يحرص عليها، إن عشت فهي زوجتي وإن مت ورثتي. نعم سلام. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة حاء وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا عبدة هو ابن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين وبنى بي وأنا بنت 9 سنين يعني عقد عليه وبنت 6 سنين في مكة يعني الله على حلف الكسر وبنى بها يعني دخل بها وهي بنت 9 وواحد من شبابها كان شباب لا بأس بها تحمل نعم كانت تشب نعم. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أما إذا كان صغيرة تحمل فلا يعني تسفل الزوج حتى تتحمل نعم. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 7 سنين وزفت إليه وهي بنت 9 سنين نعم سنين على جبر كسر نعم. وزفت إليه وهي بنت 9 سنين ولعبها معها ومات عنها وهي بنت 18 الله أكبر يعني أقامت معها 6 سنين ويعبها معها استل به بعضهم على جواز اللعب الصغار ولو كانت فيها صور يعني فيها صور وقالوا إن هذا مستثنى من أحاديث النهي على الصور واقتناء الصور قالوا مستثنى من هذا لعب الأطفال والحديث فيه النهي عن بقاء الصور ودخول الملائكة في الصور قالوا مستثنى من هذا لعب الأطفال لأن يعني عائشة صفة لعبها معها وقيل إن هذا كان أولا قبل النهي عن الصور وهذا لا هنا ليس صريحا ان اللعب فيها صور لكن جاء الاخوه الاخر ما يدل عنها صور لكن الصور اللي كانت تلعب بها عائشه كانت من العهن ومن العظام وكان ادركنا هذا كانت البنات ياتينا بشيء من الخراق من العظم ويلبسنا ويجعلنا خراق من البيض هذا يقول هذا الرجل وخراق ملونه وهذا المراه كل البنات الصغار يجعلها رجال ونساء من العهن ومن الخرق لكن ليس مثل الصور هذا الموجود هذا الصور في العصر الحاضر هذه الصور دي لا تشبه إلى حد كبير تشبه الآدمي والآدمية لأنك ما تفرق بينه وبين الطفل جعل له صوت أيضا من صوت الطفل هذه يعني ينبغي فقها أو قطع الرأس وليست مثل اللي يعني تبع عائشة ويخل بعض الناس كل شيء من الخرق ومن العهن هذا شيء سهل خلاف الصور هذا الموجود في العصر الحاضر نعم وحدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى وإسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 وبنى بها وهي بنت 9 ومات عنها وهي بنت 18 نعم حفظت من العلم شيء كثير كانت أفقه امرأة رضي الله عنها كان الصحابة يرجعون إليها في الأشياء مشكلة وإن كان لها بعض الأوهام لكنها فقيهة رضي الله عنها نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال فأي نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني قال فردا على كان يعتقد أن الزواج في شوال مكروه قد على اعتقاد بعض أهل الجاهلية أن يعتقدون أن الزواج في شوال مكروه وأن الشوال انشال إذا رفع وأن هذا تساءمون به وأن الزوج لا يمكث معها أنه يرفع في شوال من الشوال هو الرفع يرفع عنه الزواج أنكرت عليهم وقالت تزوج النبي في شوال فأي نساء النبي أحضر مني يعني هي أحضر امرأة وأحب نسائه إليه ومع ذلك تزوجها في شوال، وكانت تستعد أن تزوج بناتها في شوال، يعني بنات أخيها وبنات أختها، ولا ليس لها بنات، ليس لها أولاد، سمى أم عبد الله باسم ابن أختها أسماء، سمى أم عبد الله في أم المؤمنين، وليس لها أولاد، لكن تستحب يعني أن تزوج بنات أخيها وبنات أختها في شوال، رد على ما كان يعتقده الجاهلية. أما قول النووي أنه يستحب الزواج في شوال، هذا الاستحباب ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، لا بد من دليل الاستحباب، ما في أمر، هذا هو الاستحباب، أقل يكون أمر، وقال تزوج في شوال، لكن فيه فعل النووي، يكون تزوج في شوال ما يدل عنه مستحب، تزوج في شوال وتزوج في غير شوال، تزوج عائشة في شوال، تزوج غيرها في شوال، في غير شوال، هذا لا يدعو على السحر، ولكن يدعو على الجواز، وأنه لا كراهة فيه، وأن ما يعتقده الجاهلية من الكراهة لا وجه له. أما كونه مستحب، فإنه قال مستحب وبوب، قال باب استحباب الزواج في شوال، هذا السحر لا بد لهم دليل، عليه دليل، لكن بصرة أنه جائز وأنه لا كراهة فيه. نعم. قال: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال. وحدثنا نساء يعني بنات أخيها وبنات أختها. نعم. وحدثناه ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد ولم يذكر فعل عائشة. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا. وهذا في استحباب النظر للمخطوبة، ولهذا أمر أن قال انظر إليها، هذا أمر، هو الأمر للاستحباب، فلا بأس أن ينظر إلى المخطوبة، لأن هذا ما يدعو إلى نكاحها، ينظر إلى ما جرت العادة بالكشف، ينظر إلى الوجه والكفين، فإذا نظر إلى الرقبة فلا حرج، ولكن لابد من أن يكون عندها وليها لا يخلو بها، هذه حرام، أو يتخبأ لها كما كان فعل الصحابة، ولو لم تعلم يتخبأ لها وينظر إليها كما كان جابر رضي الله عنه قال: تزوج امرأة تخبأ لها ونظر إليها، أما خلو بها حرام لا يخلو بها، لكن يكون مع علمها أو يتخبأ لها ينظرها وهي لا تعلم، ويكون مع وليه، أما ما يفعله غضب سعات فساد إلى كن يتركون الخطيب مع خطيبته يخلو بها ويسافر معها شهر شهرين حتى يعرف بزعمهم أخلاقها وطبائعها، هذا معناها لا تسبب الزنا على مصراعي، كيف يسافر بها وهي أجنبية ولم يعقد له عليها يخلو بها ويسافر معها شهر شهرين؟ نعم. لكنه ينظر إليها، ولهذا قال انظر إليها، فإن في عين الأنصار شيئا، يعني في عين الأنصار جاء صغرا، جاء في بعضها يعني صغرا، فله الآخر فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. نعم نعم، إذا احتاج إلى ذلك. نعم مرة بغطي. نعم نعم، صغر العيون يعني صغر العيون. نعم. وحدثني يحيى بن معين قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. قال: قد نظرت إليها. قال: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على 4 أواق، كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال: فبعث بعثا إلى بني عبس، فبعث ذلك الرجل فيهم. هذا في استحباب تقليل المهر، أنه يستحب تقليل المهر حتى يكون سبب في زواج الشباب والشابات، لأنه إذا شدد في المهر

حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة كلهم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه بهذا الحديث يزيد بعضهم على بعض غير أن في حديث زائدة قال انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. هذا الحديث في أحكام فوائد، منها جواز هبة المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن تهب المرأة للنبي نفسها للنبي فيتزوجها من دون ولي، وهنا من دون ولي ومن دون مهر، هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون ولي، هذا خصوص خالصة، فهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام أن المرأة تهب نفسها له فيتزوجها من دون ولي من دون بحر. أما غير على الصلاة فلا يجوز أن تتزوج المرأة إلا بولي وشاهد عدل وبرضاه. أما النبي فهذا من خصائص، ولهذا جاءت هذه المرأة وهبت نفسها له، ودل على أنه النووي والجماعة قالوا أن هذا يدل على أنه لا بأس بعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، لكن نقول هذا ينبغي أن يكون عن طريق الولي، ينبغي أن يكون هذا عن طريق الولي، لكن هذا بخصائص أن يكون عرض نفسه عليه. وفيه جواز النظر للمخطوبة، حيث أن النبي صعد النظر إليها وصوبه ثم قبض رأسه، صعد النظر يعني نظر إليها من الأمام وصوبه من الأسفل، إذا يعني لا بأس أن ينظر الرجل إلى مخطوبته ينظر جسمها من فوق من أعلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم طأطأ رأسه دل على أنه لا يريدها، فقال رجل بجواره يا رسول الله وزنها إلا بكل فبي حاجة، وهذا دل على أن المرأة ليس لها ولي، ولهذا تولى النبي تزويجها، ظاهر هذا أنه ليس لها ولي، ويحتمل أنه بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم راجع وليها، كان له أن راجع وليها وأن وليها جعل وكل النبي صلى الله عليه وسلم جعله إليه عليه الصلاة والسلام، فهذا المرأة يحتمل أنه ليس لها ولي، ولهذا حاكم ولي من لا ولي له، حاكم الشرعي يزوج من لا ولي لها، أو أن النبي صلى الله عليه راجع وليها بعد ذلك وجعل الأمر إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم التمس شيئا يعني تصدقها بالمهر، يدل عنه لا بد من المهر، لا صح الزواج بدون مهر كما قال الله تعالى ان تبتغوا باموالكم. فذهب الرجل الى اهله فلم يجد شيئا، ذهب وقال ما وجد شيئا، فقال التمس ولو خاتم بالحديد ولو شيء يسير، يدل على انه لا باس بتقليل المهر ما دام شيئا مسمى وله ثمن ولو خاتم بالحديد. وفيه دليل على جواز لبس الحديث، وإنما الممنوع لبس الذهب والفضة، الذهب للرجل والفضة جائز، خاتم الفضة، أما خاتم الحديد فلا بأس به كذلك. هو يدل على حديث ضعف الحديث الذهب الحديد حلة أهل النار، جاء في حديث الذهب حلة أهل النار ضعيف، وهذا الحديث صح منه مقدم عليه في الصحيحين، صحيحين على حديث رواه البخاري في الصحيح أيضا، التمس ولو خاتم من الحديد، ولو كان الحديد لا يجوز لبسه لما قال النبي التمس ولو خاتم من الحديد. فذهب الرجل ولم يجد ولا خاتم من الحديد، جلس الرجل قال سهل عليه زار وليس له رداء، مسكين فقير عليه زار يشد به النصف الأسفل والظهر مكشوف وكثير ما عنده شيء، مثل المحرم في حج وعمرة يشد النصف الأسفل بالإزار ويجعل الرداء على الكتفين، كان العرب يلبسون هذا كثيرا وأحيانا يلبسون القمص، فهذا رجل عليه إزار شد بالنصف الأسفل وليس له رداء فقير، ولهذا قال سهل ما له رداء، قال يا رسول الله إزاري هذا أعطيها نصف لها نصف ما لها نصف، يعني يبيع الإزار هذا ويكون نصفه هو المحر، فقال إزارك هذا إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء، ما يقصها إن بقيت على نفسك ما صار لها شيء، وإن أعطيتها ما بقي لك شيء، يعني بقيت مخشف العرض ما له إلا هذا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف سكت الرجل ما في شيء له، لا عنده ماء ولا عنده إرداء ولا عنده شيء. ثم جاء طال مجلس ثم قام قام إلى أهله، فلما ولى دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فرجع فقال: هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال: نعم، أحفظ سورة كذا وسورة كذا. فتحفظ عمرها لقلبك؟ قال: نعم. قال: ملكتك ملكتها بما تحفظ، وفي الأخرى زوجتكها بما معك من القرآن، يعني حفظها إياه. فدل هذا على جواز التزوج بالمنفعة عند عدم المال. الزواج بالمنفعة عند عدم المال، والأصل المال، يقول تعالى: أن تبتغوا بأموالكم، إذا وجد المال فهو الأصل، وإذا لم يوجد المال جاز التزوج بالمنفعة. حفظها آية من القرآن، أو حفظها أبيات من الشعر جيدة، أو علمها خياطة، الخياطة هذه منفعة، فلا بأس عند عدم وجود عدم المال. أما إذا مع وجود المال، ولهذا فإن ردده قال: التمس ولو شيء ورقة من حديد، فلما لم يجد زوجها بالمنفعة، قال: زوجتها بما معك من القرآن، يحفظها ويعلمها السور التي يحفظها، ويكون هذا هو المهر. ومن ذلك كذلك أبو طلحة رضي الله عنه لما تزوج أم سليم كان المهر إسلام، قالت لما خطب أم سليم قالت: مثلك يا أبا طلحة لا يرد، ولكنك رجل كافر، فإن أسلمت يعني فهو مهري، فأسلم وصار إسلامه هو المهر. من ذلك الجارية كما سيأتي، إذا كان عنده إنسان جارية له أن يعتقها ويجعل ويتزوجها ويجعل عتقها صداقها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صفية، فإنه اعتقها وجعل عتقها صداقها. سم بارك سم بلغ نعم مؤخرا مقدم، المهم لا على الرأس، المهم يكون في ذمة لابد يدفع المهر. نعم نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد حاء وحدثني محمد بن أبي عمر مكي واللفظ له قال حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 رقية ونشا. قالت: تدري ما النش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف رقية، ذلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابو الربيع سليمان بن داود العتكي وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال: يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاء. وحدثنا محمد أما بعد، الحديث الأول فيه بيان صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أصدقهن 12 رقية، كل واحد 12 رقية ونشا، والنش هو نصف رقية، والرقية 40 درهما، فيكون المجموع 12 رقية 480 رقية، والنش نصف رقية 20 درهما، فيكون 500 درهم، ويتعادل 100 ريال قليل وزيادة شيء قليل. فهذا يدل على تخفيف الصداق. وأما بنات النبي صلى الله عليه وسلم فإنهن لم يزدن على 400 رقية، بنات 400 رقية وزوجات 500 رقية، ويتعادل 100 ريال، وهذا ليس بشيء يعني، ولكن من المعلوم أن الأسعار في ذلك رخيصة، الأثمان رخيصة. أروح البالغي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم اشتري به شاة، فاشترى شاتين بدرهم وباع احداهما بدرهم واتاه بشاة ودرهم، اذا كانت الشاة ثمنها درهم دل على الإسعار رخيصة، ولكن خمسمائة درهم لا تساوي شيء في ذبحه، لكن ينبغي الإنسان أن يخفف، ينبغي التخفيف على المسلم أن يخففه تخفيفا مناسبا للوقت وللزمان، وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة. وما حديث عبد الرحمن بن عوف فيه أنه تزوج ورأى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صفرة فسأله فقال تزوج على وزن نواه من ذهب، قال بارك الله لك أولي وأولي وشهد. ففي دليل على أن عبد الرحمن ما جمع على كافر ما علم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج ولم يعلم عنه حتى رأى عليه أثر الصفرة، وهذه الصفرة مما يعرف الزوج شيء قليل يرفع عنه، وإلا فإن في اللفظ الآخر أنه رجع من زعفران وضر من صفرة، فقد جاء في الحديث الآخر نهي رجع من زعفران، يعني الثياب المصفورة بالزعفران، وكذلك الثياب المصفورة بالعصفر، نهى النبي عن المزعفر والمعصفر للرجال لأنهما بخصائص النساء، لكن الشيخ هذه رفعة في الدعاء المتزوج، وهذا دعاء مختصر، قال بارك الله لك، في اللفظ الآخر بارك الله لكما وعليكما وجمع ضيفكم بخير، هذا دعاء مختصر، بارك الله لك أولم ولو بشاف، في مشروعية الوليمة للزوج بشاف، وأن أقلها المسر شاف يجمع من حوله، وإذا كان الحضور كثير فإنه يزيد زيادة مناسبة، ولا ينبغي الإسراف والمباحات ولا صنع الطعام الكثير الذي يرمى ولا يستفاد منه، وليكن الطعام على قدر الحاضرين، ولا يشترط أن يكون في الوليمة لحم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية في الحيث وهو السمن والأقط والتمر، ولكن إذا كانت الوليمة فيها لحم فهذا أكمل، في وليمة لزينب عليه الصلاة والسلام أشبع الناس خبزا ولحما، كان ذلك ضحى حين ارتفع النهار، لا يشترط أن يكون الوليمة في الليل في النهار بعد الظهر أو قبل الظهر في الصباح أو في وقت الإفطار، نعم كما سبق أن الذي دخل على عائشة نهارا يقول الزوج كذلك لا بأس أن يكون ليلا أو نهارا، كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة نهارا، نعم الصداق لا بد منه، لا بد من الصداق الشر لا بد منه، قال أن تبتغوا بأموالكم، فإن عدم الصداق فإنه يكون الصداق بالمنفعة، فكما في قصة الرجل الذي لم يجد ولا خاتم من الحديد جعل صداقها أن يعلمها حفظها صور من القرآن، إذا لم يكن له شيء يكون بالمنفعة حفظها صور من القرآن أو بيت شعرية أو يعلمها الخياطة، هذه منفعة. في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الرجل الصالح قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تدعوني ثمانية حجج، فإن كنت عشرا فمن عندك، جعل الصداق وعلي الغنم ثمانية سنين، منفعة يكون الصداق منفعة، والأصل أن يكون المال، فإذا لم يجد مالا كان منفعة، قال فأنت تبتغوا بأموالكم، لا بد من الصداق، نعم شيء ما أصابه نعم زوجته شيء غير مقصود، نعم ها سنة مؤكدة عند أهل العلم، سنة مؤكدة، ولو قيل بوجوبها لكان متجها، لأن الأصل الأوامر الأصل الوجوب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه، نعم وسنة مؤكدة، نعم نعم هذه خصائص من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من خصائصه، نعم هذا أقول شيء خاص، يحتمل أن يكون هذا قبل الحجاب، أن يكون هذا أولا فإن جلست ومع كلها متسكرة وليس هناك خلوة لم يحضر فيه الحاجة، نعم

فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاث مرات. قال وقد خرج القوم إلى أعمالهم فقال محمد والله لقوق والله. قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا محمد والخميس فقالوا محمد والله. قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا محمد والخميس. قال وصبنا عنوة وجمع السبي. قال وأصبنا وأصبناها قال وأصبناها نعم وأصبناها عنوة وأصبناها عنوة فجمع السبي فجاء دحية فقال يا رسول الله أعطني جارية من السبي. فقال ذهب فقل جارية. فأخذ صفية بنت حيي. فجاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيد قريضة والنظير ما تصلح إلا لك. قال ادعوه بها. قال فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها. قال واعتقها وتزوجها. فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها. قال نفسها أعتقها وتزوجها حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. فقال من كان عنده شيء فليجي به. قال وبسط مطعا. قال فجعل الرجل يجيء بالأقط وجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن. فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني أبو هريرة. هذا الحديث فيه فوائد منها جواز تسرية صلاة الفجر الغداء خرج إلى صلاة الغداء ثم صلاة الغداء صلاة الفجر وصلاة الصبح. احتج به بعضهم على أن فخذ ليس بعورة لأن أنس قال أن ركبتي تمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم وانحسر الإزار على فخذه حتى إني لأرى رياض فخذه. والقول الثاني أهل العلم أن الفخذ عورة وهذا هو الصواب لما جاء في الحديث الآخر الفخذ عورة. وأما هذه القصة فإن انحسر الإزار عليه الصلاة بسبب العمل والركوب من دون اختيار وقال انحسر الإزار. ثم أيضا هذه قضية عين يعني كل النبي كسف فخذ هذا من فعله وقوله فخذ عورة من قول مقدم. ثم أيضا رواية الكشف الفخذ إنما هي من صغار الصحابة كأنس وجرهد بخلاف الفخذ الفخذ عورة فإنه هو كبار الصحابة. فالصواب أن الفخذ عورة. وأما هذا الكشف إنما هو بسبب العمل حصل الإزار بدون اختياره. وفي جواز الركاب على الدابة فإن أنس أردفه أبو طلحة الدفع على الدابة. وقول صلى الله عليه وسلم إن خربت خيبر يعني خربت على أهلها وفتحت المسلمين. خربت خيبر على أهلها وفتحت المسلمين. وفيه جواز الإغارة على العدو من دون سابق إنذار من دون دعوة القتال إذا بلغتهم الدعوة لأن الهب بلغتهم الدعوة بلغهم الدعوة مرات فلما لم يستجيبوا أغار عليهم. أما إذا لم تبلغهم الدعوة فلا بد من إبلاغهم الدعوة أولا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أغار على قوم نزل قريبا منه فإن سمع أذانا وإلا أغار عليه. وفي بعض فصول خيبر أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يبلغهم الدعوة ثم يدعهم إلى الإسلام أولا. وفي بعض حصونها كان هذا الحصن ما في أنه بلغهم الدعوة غار عليهم الصبح فلما ضغتهم وقد خرجوا كما في الوقت الآخر بمساحيهم ومكاتلهم ودوابهم انتشروا للأعمال فلم يراهم إلا أن النبي فجأهم فقالوا محمد والخميس والجيش يعني خميس الجيش محمد والجيش. فجأهم النبي صلى الله عليه وسلم بلغتهم الدعوة ففتحها عنوة يعني فتحها في دلعان الخيبر فتحت عنوة يعني ليس الصلحة القوة لكن في بعض الحصون فتحت صلحة خيبر حصون متعددة هذا الفصل فتح عنوة في القوة، وبعض الصنيها فتحت سلحة. وفيه أن ما سبي من الكفار من النساء فإنها تكون غنائم المسلمين وتوزع على الجيش، تكون سبايا، ومن أعطي السبية فإنه يتسرها. وفيه دحية قال يا رسول الله أعطني جارة من السبي، فاختار فأخذ صفية، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقيل إنها بنت سيدي قريضة النظيرة إلا لك، فلا يمكن أن السيدة إلا تكون مع سيد، والرسول صلى الله عليه وسلم سيد الناس. في اللفظ الآخر أن أخذ جارية جميلة فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال كل جارية من السبي غيرها. وفي اللفظ الآخر الحديث الآخر كما سيأتي أن الذي أعطاه بدلها سبعة رؤوس، سبع رؤوس بدلها بدل صفية. لما قال أعطني جارية وأخذ الصفية، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه بدلها سبعة رؤوس. فلو الآخر أنه اشتراها بسبعة رؤوس، يعني أعطاه بدلها سبعة رؤوس. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية وأعتقها وجعل عتقها صداقها، في دليل على جواز جعل العتق صداق للجارية. يقول أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، فتعتق تكون حرة وتكون زوجة. هذا هو الصواب. ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يكون العتق صداقا لها، ذكرنا في هذا عن الشافعية أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بدون مهر، هذا من خصائصه. وقال بعضهم منها اعتقها ثم رضيت تزوجها، وقيل إن تزوجها بشيء مجهول، كل هذا خلاف ظاهر الحديث. الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وجعل اعتقها وجعل عتقها صداقها كما فعلت أم سليم، فإن أبا طلحة خطبها قبل أن يسلم. أيها الأحبة في الله، ما تبقى من الله في هذا الشريط تتابعونه في الشريط الثاني.